وفي السنة المتدقة على حدثنا عبد الله بن يزيد المقرئ مقرئ مع أهل مكة قال حدثنا حيوة ابن شريحة الجبي المصري وغيره مراده ابن لهيعة. وهكذا يبهمه البخاري رحمه الله بكثير من المواضع يلحقه أو يعطفه على الثقة. وهكذا يستعمل النسائي أيضا فلان حدثنا فلان وغيره والمراد ابن لهيعة لأنهم لا يوثقونه ولكنه يصلح للمتابعة.